ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقلنا إن الطبع هو الخطر، والطبع على القلب معناه أن ما فيه من الكفر لا يخرج، وما هو خارج عنه من الإيمان لا يخرج. وهل الطبع قهر من الله أم بسبب الكفر واستيطان قلوبهم بالكفر؟ وما وجدنا لأكثرهم من عهد، هؤلاء الذين كذبوا الرسل وردوا منهج الله الذي أرسله على ألسنة رسله كانت لهم عهود كثيرة فما وفوا بعهد منها. وهناك العهد الجامع لكل الخلق، وهو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم من صلبه حين مسح الله على ظهر آدم وأخرج ذريته وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقد يقف العقل في أخذ مثل هذا العهد على الذرية الموجودة في آدم، فنقول تقريبا للأمر من العقل، وإن كنا غير مكلفين بذلك لأنه إذا قال الله فقد صدق عقلنا ذلك أو لم نعقله. نقول لك لو نظرت إلى أحاد البشر، معنى أحاد البشر يعني الأفراد اللي موجودين، وجدت أنا وتجدون أنتم أنفسكم نسل لآبائكم. كون الإنسان نسل لأبيه دل على أنه وجد من ميكروب حي انتقل إلى بويضة حية من أمه فنشأ هذا الإنسان. فلو طرأ على الميكروب موت أو طرأ على البويضة موت امتنع الإنسان، ما يجيش منه ذرية. إذن فكل إنسان منا جزء من حياة أبيه، وأبوه جزء من حياة أبيه، وأبوه جزء من حياة أبيه. سلسل ذلك لمن؟ لآدم. إذن فما دامت المسألة أن كل نسل أو كل إنسان يوجد في الحياة فيه جزء من حياة من سبقه، لو طرأ على هذا الجزء موت لم تنع أن يوجد النسل. وما دمنا قد أخذنا من آبائنا وآباؤنا أخذوا من آبائهم وسلسلنا ذلك إلى آدم، إيه كل واحد من ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء حي من آدم. وما دم فيه جزء حي من آدم يبقى شاهد الخلق الأول، وعلى هذا يبقى حين يقره الله بالربوبية يقول ألست بربكم؟ يقولوا ايه؟ بلى أنت ربنا. واحنا ضربنا المثل لنقرب أن الذرة الشائعة في شيء تشيع في أضعاف الشيء. يعني ايه؟ قلنا إنما إذا جئنا بمادة ملونة، مادة حمراء في حجم سنتيمتر مكعب، ثم أذبناها في قارورة، يبقى كل جزء في القارورة فيه جزء من المادة الملونة. أخذت القارورة وألقيتها في برميل واسع، يبقى برضو كل قطرة من البرميل فيها ايه؟ جزيء من. طب خدت البرميل وألقيته في البحر وخلت الهوى والموج خلطوا ببعض، يبقى كل ذرة في البحار الواسعة فيها جزيء من مين؟ يبقى احنا كلنا فينا جزيء من مين؟ من آدم. جزيء شهد العهد الأول. كيف يخاطب الله الذر؟ نقول له كما خاطب الأرض وخاطب السماء وخاطب وقال لا يأتي طوعا أو كرعا قالت أتينا طائعين. إذا فعدم إدراكنا لكيفية الخطاب بين رب ومربوب لا يقدح في أن المسألة لها أصل ولا عين ولا نزول. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. طب هذا هو العهد الأول. ويجي برضه عهد ثاني للرسل. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من إيه؟ من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما لتؤمنن به ولتنصرنه. طيب وبعد ذلك فيه عهود خاصة تنشئها الأحداث الخاصة. حينما يقول الحق سبحانه وتعالى وهو الذي يسيركم في الايه في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه ايه اللي يحصل فيه؟ لما جرى بهم بريح طيبه جاءت ريح الايه وجاءهم الموج من كله ماذا ايسلمون انفسهم للعطب أيغترون بجاههم وبالأسباب عندهم وقد امتنعت الأسباب لا يغشون أنفسهم ويجي صاغرين إلى الله يقولوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين يبقى أعطوا العهد في حادثة إيه طب فلما نجاهم أعرض يبقى ما وجدنا لأكثرهم من عهد سواء كان عهدا عما أو عهدا إيه عهد الخط. واذا مس الانسان الضر دعانا لايه او قائدا او قائمة فلما كشفنا عنه ضره مرة ان لم يدعونا الى ضر ايه الى ضر مس. وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اي والحال والشأن اننا وجدنا اكثرهم ايه لفاسقين. يبقى ما وجدنا ووجدنا ما وجدنا لاكثرهم من عهد وانه اي الحال والشأن ما دام فيه عهد ما لهمش عهد يبقوا فسقوا ولا ما فسقوش لان العاده اطار يحكم حركه المختار فيما اعطاه على نفسه من المواثيق. هو حر في ان يفعل او لا يفعل لكنه اذا عاهد ان يفعل انت حر في ان تلقى محمدا او لا تلقاه لكن إذا اتفقت معه وتعاهدت وتعاهدت أن تلقاه غدا في الساعة الفلانية في المكان الفلاني بعد أن كنت مختارا في أن تلقى أو لا تلقى أصبحت إيه؟ مجبر في أنك أنت تلقى. ليه؟ لأنك أنت اللي أعطيت العهد على إيه؟ على نفسك. يبقى أعطاء العهد أن قبله بكرة فلان في المكان الفلاني يبقى حكمت حركتك غدا في إطار هذا العهد. فإن خرجت بحركتك عن إطار هذا العهد يبقى ده فسق. ليه؟ لأن الفسق في الأصل هو خروج الرطبة بلح الرطب. معنى بلح رطب يعني إيه؟ يعني له إيه؟ قشرة واستوى وبقى لين كده. القشرة دي هي عاملة سياج على مين؟ على الثمر بحيث إيه؟ لا تدخل إليه مفسدا من الإيه؟ من الخارج. فإذا فسقت الرطبة يعني خرجت عن إيه؟ عن القشرة بتاعتها. كأن الجن ده ربنا عمله تغليف يحميني من العطب. فإذا ما خرجت عن الدين زي الرطبة ما إيه؟ ما خرجت عن الغطاء بتاعها. خرجت عن الغطاء بتاعها تبقى عرضة لإيه؟ عرضة للتلوث وعرضة للميكروبات وعرضة لكذا وعرضة كذا. فسمى الله الخارج على منهجه بالفاسق. ليه؟ لأنه خرج عن الإطار الذي جعله الله له ليحميه من الإيه؟ من المفاسد والعصب الذي يقع عليه. ثم بعثنا من بعدهم موسى. الله. يبقى بعد ما تكلم عن نوح وتكلم عن إلى عاد أخاهم هود وتكلم عن وإلى ثمود أخاهم صالحة وإلى مدين أخاهم شعيب وقوم لوط وذكر القصص بتاعتهم وكيف أهلك الله المكذبين وأنجى المؤمنين وتكلم عن هذه القضية أراد أن يأتي بتاريخ رسول من أولي العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل يعني الذين تعرضوا في رسالاتهم لأشياء لا يتحملها إلا جلد قوي. وأظن أنكم تعلمون أن علاج موسى لليهود أخذ قصة مواثرة في القرآن. أطول قصص وأكثر قصص في القرآن عن مين؟ عن موسى وعقوب. ليه؟ لأن أدواءهم كانت إيه كثيرة، وأنبياءهم كانت إيه كثيرة، ولذلك كانوا يفتخرون بأنهم كثير الأنبياء. يقولوا إحنا أكثر الأمم إيه؟ أنبياء. يقولوا بكثرة أنبيائكم تدل على تأصلات دائكم. لأن الأطباء يكثروا إمتى؟ يعمل كوميسيون على إمتى؟ لما يكون المرض إيه؟ مرض. إذا فكثرة أنبيائكم دليل على إيه؟ على أن يكون واحد ما يشبكوش. النبي واحد ما يشبكوش، بل لابد من إيه؟ من أنبياء. ثم بعثنا من بعدهم موسى. كلمة بعث كما نفهمها أرسل، إنما لماذا اخترت كلمة بعث للرسالات؟ سمناها بعث لأن البعث يقتضي إن شيء كان موجود وبعدين انطمر وبعدين إيه؟ بعثناه من جديد. لا فيه، لأن عهد الفطرة الأول والإيمان الذي كان من آدم، لأن الله خلقه خلقا مباشرا، يعني خلق مباشر، خلقه بيده وكلفه تكليفا مباشرا، يبقى كان آدم حينقل الصورة لمين؟ كان ينقل الصورة للذرية. يبقى إذا الصورة الأصيلة اللي هي حقائق الإيمان كان يجب أن تكون من مين؟ فلما يجي لنبعث رسول ما بينجبوش بإنشاءات جديدة، ده احنا بنحيي مين؟ نحيي ما كان. ولذلك الى قم الفساد يجي مين؟ يجي الرسول. ادي كلمه ايه؟ بعد. فكان الحق سبحانه وتعالى حينما كلف ادم التكليف الاول طلب منه ان ينقل هذا التكليف الى ايه؟ الى ذريته. لو ان الانسان اخذ تكاليف الدين كما اخذ مقومات الحياه ممن سبقه تتفضل المساله رتيبه في الخير ولا لا؟ طب اشمعنى احنا اخذنا الاشياء اللي جابوها لنا اجدادنا ومحتفظين بها وبننتفع بها الان ولا لا؟ بننتفع بها. طب ليه ما خدناش الدين منهم؟ لان الدين بيحمر على حريه الحركه، والانسان عايز ايه؟ قد يتخلص وينفلت من حريه الايه؟ من الحركه. فلما ربنا بيقول مره يقول ارسل ومره يقول بعث، بعث يدل على انه لم يجئ بشيء جديد ولكنه جاء بشيء ايه؟ كان المفروض ان يظل فيكم كما ظل فيكم الاشياء التي ابتكرها اسلافكم وتنتفعون بها. احنا بننتفع برغيف القرد ولا لا؟ بننتفع برغيف القرد. طب ننتفع بخياطه الابره ولا لا؟ طب احنا عرفنا الابره دي كانت ازاي، ولا الفتحه كانت ازاي، ثم كل الحاجات اللي انتفعنا بها. طب اشمعنى بقى نسينا الاشياء المنهجيه؟ ام قال لك لان الاشياء الاخرى تعينني على شهواتي، والدين بيحارب مين؟ شهواتي. فدي اللي بيتنسي، كل ما نقيد الشهوه ايه؟ يتنسي. قال التعبير ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا. قلنا سابقا ان الايات جمع ايه، والايه تطلق ثلاث اطلاقات، لأنها الأمر العجيب الذي يقف العقل عنده مشدوها، إزاي لا يحدث؟ ولكنه في الاصطلاح يعني آيات قرآنية اسمها آية، آيات كونية اسمها آية، ومن آياته الليل والإيه؟ والنهار والشمس. إذا بتطلق على دي آية لأنها أمر عجيب طبعا أوي. والآية اللي يجيبها الرسول كعنوان قصة في البلاغ عن الإيه؟ ولقد اتينا تسعة ايه؟ ايات. يبقى الايه تطلق ثلاث ايه؟ الايه هي الشيء العجيب الذي تنبهر به العقول، ويطلق على الايات القرانيه لانها عجيبه اسلوبيه معبره عن كل كمال يوجد في الوجود الى ان تقوم الساعه، وكل قارئ لهذه الايه ياخذ منها على قدر ايه؟ على قدر ذهنه وعلى قدر ايه؟ وعلى قدر فهمه. والايات الكونيه اللي موجوده، والايات اللي هي دلالات مين؟ اللي هي دلالات صدق الايه؟ صدق الانبياء. ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا. والبعث يقتضي مبعوثا هو موسى، ويقتضي باعثا وهو الله، ومبعوث إليهم وهم القوم بتوع فرعون، ومبعوث به وهو المنهج. يبقى البعث أي كم عنصر؟ البعث هو الله، والمبعوث هو الرسول، والمبعوث إليه هم القوم الرسول، والمبعوث به هو الإيه؟ هو المنهج. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. طيب اللي بعث موسى بالآيات، الآيات اللي هي أدلة صدق النبوة، ولا الآيات اللي هي الكلمات المعبرة عن المنهج؟ تبقى تنفع ايه؟ تنفع. إلى فرعون وملئه، احنا قلنا الملأ زمان هم القوم الذين يملؤون العيون هيبة، فما يقالش للناس اللي ما يلتفتش إليه حد انهم ايه؟ ملأ. او هم الاناس الذين يملؤون صدور المجالس، يعني الاشراف والايه؟ السادة. الى فرعون وملئه، طب اشمعنى فرعون وجايب ملأه؟ طب والباقي؟ ام قال لك لان هؤلاء ان اهتدوا يبقى الناس الاتباع بتاعتهم تبقى هدايتهم ايه؟ هدايتهم سهلة، لان عادة الذي يقف امام منهج الخير هم المنتفعون بالشر. جماعة منتفعين بالشر هم يبقى القادة او اللي حوالينا القادة، يهمهم ايه؟ ان يجي منهج خير؟ لا، ده منهج الخير هيصادم اغراضهم، هيصادم اهوائهم، يبقى هم مين اللي يحاربوه؟ والباقي مغلوبين على ايه؟ فاذا كان المغلوبون على هذا الامر، ساعة يرون ان الذين عضوهم بمظالمهم وعضوهم بطغيانهم ووجدوا واحدا يأتي ليقف امام هؤلاء، تبقى قلوبهم مع مين؟ قلوبهم مع مين؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. والآيات إن كانت الكلمات المؤدية للمنهج يبقى زي آيات القرآن مثلا اللي هي مثلا في التوراة، أو الآيات اللي هي الإيه؟ اللي هي المعجزات التي دلت على مين؟ على صدق موسى. والقرآن تكلم عنها وعدها وحصرها، قال لقد أرسلنا موسى في إيه؟ تسعة في موسى تسعة آيات، اللي هي ايه؟ العصا واليد في الجيب وتحت الجناح تخرج بيضاء من ايه؟ واخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، ادي مين؟ وآية ثانية ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يبقى دي مجموعة مين؟ يبقى تسع آيات جابتها بإجمال. آيات جابت العصا واليد اللي حيضمها الى ايه؟ جناح تخرج بيضاء من غير ايه؟ وآية جابت اخذنا آل فرعون بالسنين وليه؟ ومعنى السنين يعمل ايه؟ الجد. اشمعنى يعني كلمة السنين تيجي الجد؟ ام قال لك السنة هو الجد الشديد يلفت الناس الى حدث في الزمان، ولذلك تقول ده كانت سنة عصيبة، كانت سنة ايه؟ عصيبة. ليه؟ قال لك لأن السنة عضتهم بالأحداث، ولا عضت الأحداث أكثر من أن يهدم مقومات الحياة. في أحداث تهدم طرف الحياة، ولكن في أحداث تهدم مقومات الحياة، ومقومات الحياة الأولى الطعام والشراب. فلما يجي الجد يبقى إيه؟ المقوم الأساسي للحياة، ونقص من الثمرات، يبقى برضه فيه ايه؟ فيه ثمرات بس ايه؟ بس ايه؟ نقص. فاذا اخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالايه؟ بالجدب والقحط. وسمي الجدب سنة وجمعه سنين، ليه؟ لانه شيء يؤرخ به، شيء يؤرخ به، زي ما قلنا ايه؟ اما كالسنة ايه؟ الله العدي ايه؟ الله العدي عدر سنين او نقص من الايه؟ من الثمرات. طيب فظلموا بها، الى فرعون وملئه فظلموا بها. الله، هل هي كانت اداه للظلم ولا ظلموا بسببها؟ لانهم لما يعملوا اعمال بغير منهج لا مفيش لا ظلم ولا حال، انما جالهم منهج يبين الايه؟ يبين الحق. يبقى لما يظلموا يبقى كل الايات اللي بينت منهج الحق بينت انهم ايه؟ لو لم يكن هناك آيات تبين مكان الحق ما كانش ايه نعرف انهم ظلموا فظلموا بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. المفسدون هم الذين يعمدون الى الصالح في ذاته فيفسدونه. المطلوب من الانسان ايه؟ ان يستقبل الوجود استقبال من يرى اشياء فوق اختياراته ومراداته واشياء اختياراته ومراداته. اذا نظر الانسان في الاشياء اللي بها مقومات الحياة مما لا يدخل في اختياره يجدها على منتهى الاستقامة. احنا ما نقدرش نتحكم في مسيرة الشمس ولا في مسيرة القمر ولا في مسيرة النجوم ولا في مسيرة الريح ولا في مسيرة المطر. دي اشياء ما نقدرش نتدخل فيه. مستقيمة كما يريدها الله ام غير مستقيمة؟ مستقيمة. يبقى الشيء الذي لا دخل لحركة الانسان فيه منتهى الاستقامة. طب من الفساد جاء في الامر الاخر الذي للانسان مدخل فيه. لماذا لم يشك الناس ازمة اوائق انما شكوا ازمة طعام وشكواهم من ازمة المياه اقل شوية. ليه ما شكوش الازمة الاولى بتاع الهواء؟ لان لا اختيار لاحد فيه. ليه ملوش اختيار فيه؟ سبق ان قلنا ان من رحمة الحق سبحانه وتعالى جعل مقومات الحياة على مراتب. هواء نتنفسه وماء نشربه ليذيب مواد الغذاء عشان الجسم يتمثل وطعام. كم حاجة؟ هواء وماء وطعام. انظر الى المقوم الاساسي الذي لا يستغنى عنه في هذه المقومات. لان الطعام يمكن تصبر عليه قد ايه؟ تصبر عليه شهر. وان اختلف باختلاف الكميات الدسمة لكل انسان. طب والمية تصبر عليها قد ايه؟ 3 ايام ل10 حسب المية اللي بتشرب في ساعة معكش الجسم يمدني بايه؟ بشوية ماء بس ينقص مني. ساعة مجوع الجسم يمدني بشوية سخنيات من اللي طمرهم لانني لما كلت ما كلتش على قد حاجتي كلت اكثر من حاجتي. فربنا سبحانه وتعالى يخلي الامر يدير حركتك الوقودية بالبعض والبعض الاخر يعمل ايه؟ يركنوا لك يعملوا ايه؟ مخزن بحيث اذا جعت فيما يعطيك ما كانت سبب يعطيك ما كانت. ولذلك العربية قالت ايه؟ قالت ان احنا اصبنا بسنين شداد سنة محت اللحم وسنة محت الشعر وسنة محت العظم. يعني اتخذت ايه؟ كل ما يجي. ولذلك من العجائب ان الطعام الزائد حين يأخذه الانسان يعطي له الطاقة والزائد يكون امرا احتياطيا اللي بنسميه الدهن. من العجيب ان الدهن ده وهو بقى مادة واحدة كده ساعة ما تعوزه يتحول الى المادة اللي انت عايزها. زلال يجي لك زلال، كربون يدي لك كربون، فوسفور يديك فوسفور، الله مغنيسيوم يديك مغنيسيوم، صديوم يديك صديوم، يود يديك يود. مش الحكاية دي، ده خلق ده الخالق بقى. خلقة الايه؟ الخالق. فإذا كان الطعام نصبر عليه بقدر المخزون في نفوسنا، والطعام نصبر عليه أيضا بقدر المخزون في نفوسنا من أجل، إنما الهواء، الهواء شهيق وزفير. لو أن إنسانا ملك الهواء، قبل أن يرضى عنك تموت. لكن لما يمنع المية ممكن قلبه يحل، يمكن حد يجيلك، يمكن تسعى بحيلة، يمكن يمكن يمكن. اذا الامر الذي لا دخل للانسان فيه على منتهى الاستقامة. والفساد جاي من ايه؟ من الامر الذي للانسان فيه دخل. ولذلك قلنا ما فيش اجمة طعام، انما في اجمة طعام ولا ما فيش اجمة طعام؟ ليه؟ قال لك لان اجمة الطعام لم تؤخذ بمنهج الله، لان منهج الله يطلب منا اننا نعمل ايه؟ اننا نضرب في الارض، بقى عليا الرزق هنا اروح لحته ثانيه، انما لما جيت يضيق عليا الرزق هنا واذهب الى مكان اخر وجدت قيود وحواجز، قيود وحواجز من صنع البشر يقول لك لا ما تدخلش. طيب، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني في آخر القصة إيه اللي هيحصل له؟ طيب، أراد الله أن يبدأ سلسلة القصة، مش بدء سلسلة القصة إن هو يبدأ بقى بتاريخ حياة موسى قبل ما يكون تاريخ، إنما هو يجي باللقطة اللي هو عايزها في هذا السياق. ولذلك في هذه الآية ما سابش سابلنا ما تكلمش عن مين، كيف ولد موسى، وربنا أوحى الأم قال لها إيه وعمل إيه، ولا أبدا، ولا راح مدين ولا قابل شعيب ولا أبدا، إنما انصب على إيه؟ على مهمته مع من؟ مع فرعون. لكن في سورة ثانية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه اتكلم على القصة هو إيه؟ وليد بعض الاول من ربك فينا، انما هنا جاب ايه؟ جاب المساله اللي تعلق ببعثه لمين؟ الى فرعون. وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين. في ايه ثانيه يشرح لي حكايه رب العالمين، قال له ايه رب العالمين؟ قال له رب السماوات والارض وان كنتم تعقلون. قال له قال فرعون اسمعوا للنبي يقول ان رسولكم الذي ارسل اليكم مجنون، قال له من رب العالمين، قول له رب المشرق والمغرب، قول له رب، وبعدين يقول له ايه رب ايه؟ استقل الارض وما بينهما ربكم ورب ابائكم الاولين. تجد عدد كلمه الربوبيه في ايات اخرى لياتي بالمظهر الذي دست فيه دسيسه الربوبيه لفرعون. هم عندهم في اله للسماء واله للارض، لانه انا بتكلم عن رب السماء والارض معا، مفيش لي اله ولي ايه. كان عندهم اله للمشرق واله لمين؟ قالوا رب المشرق والمغرب. طيب جه ثاني قال ربكم انتم ورب ابائكم الاولين، لانهم كان عندهم الاحياء لهم اله ورب والاموات لهم اله ايه ورب. إني رسول من رب العالمين، وما دمت رسولا من رب العالمين فحقيق على ألا أقول إلا الحق. أنا رسول من مين؟ أنا القبيل رب العالمين أدوى، وأنا رسول من ذلك الرب، وما دمت رسولا من الرب فأنا لا أقول إلا إيه؟ إلا الحق. خد بالك، إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. طيب نشوف إيه اللي عايزة بينه، الأول قال رب العالمين، وبعدين وقبلها قال إني رسول. طب رب العالمين دي فيها خلاف، وإني رسول دي اللي هي اللي عايزة دليل، رسول عايز ايه؟ تبقى الدليل ايه؟ قال له طب ان كان عندك دليل قل لي عليه. يبقى الذي اختلف فيه فرعون مع موسى ايه؟ هو قال كم حاجه، اني ايه؟ رسول، ورسول من مين؟ وحقيق على الا اقول على الله الا ايه؟ يبقى ثلاث قضايا. ما الذي طلبه فرعون بعد سماع هذه القضايا؟ اطلب منه الدليل على ان فيه رب العالمين؟ أطلب منه الدليل على أنه حقيق على أن لا يقول إلا الله إلا الحق؟ إنما طلب منه إيه؟ الدليل على أنه رسول من رب العالمين. يبقى إذن المسألة فيه قضايا موجودة عند فرعون، إن العالم له إيه؟ له رب، وإن الرب ده لا يستطيع كل إنسان أن يفهم مراده منه، يبقى لازم يجي رسول. بس المسألة اللي فيها واقفة ايه؟ ايه في آية على صدق هذا الرسول في انه يبلغ عن الله؟ يبقى فرعون وقف الموقف الطبيعي ولا لا؟ مش في الموقف الطبيعي. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، ولذلك قال قد جئتكم ببينة من ربكم، علشان ايه ابقى صادق في بلاغ الايه. انما الشيئين التانيين رب العالمين وحقيق على ان لا اقول، دي ما حصلش فيها ايه، ما حصلش فيها. فارسل معي بني اسرائيل، يبقى كأن مهمة موسى عند فرعون ان يخلص بني ايه، بني اسرائيل. واحنا عارفين ان قصة بني اسرائيل دي نشأة من ايام يعقوب وابنه مير ويوسف، ولما كاد الاخوة لاخيهم يوسف وبعدين قالوا اقتلوه ولا اطرحوه ارضا ولا الفوه في غيارة الايه الزب، علشان تأخذ من القصة مراحل الانفعال، مراحل الانفعال النفسي امام من فكره. ياخذ صورتين اثنين، صوره تدل على تصعيد الرحمه في قلبك، وصوره تدل على تصعيد الشر في قلبك. يعني ايه؟ افرض ان واحد خاف منك وصنع فيك مكيده، تقوم بتيجي تحكي لاخوانك فلان عمل معايا كذا وعمل معايا كذا، والله انا بدي اضربه قلمين، انا بدي اضربه رصاصه، يصعب ايه الشر لانه شرير. لكن اللي خير يعمل ايه؟ يقول والله فلان ده عمل فيا كذا وكذا، انا بدي اقابله واضربه رصاصه، ولا اضربه قلمين، ولا اشتمه شتمتين. الله بيعمل ايه؟ تبقى تعرف في العنصر الايه؟ عنصر القضيه في تصعيد الخير ام تصعيد مين؟ ام تصعيد الشر. اخوه يوسف قالوا الى يوسف واخوه احب الى ابينا منه ونحن عصبه. علشان تعرف ان الغفله تغطي حقائق الاشياء عند الغافل، فياتي بالبينه له وهي ضده. يأتي بالبينة له وهي ايه؟ ضد. بقول ايه؟ ليوسف واخوه بنيامين احب الى ابينا ايه؟ ونحن عصبة. يعني الاقوياء اللي بنعمله، طب ما هم لانكم عصبة واقوياء ودول لسه ضعاف، يبقى قلب ابوهم وياه. لانه نحن عصبة دي، تبقى انتوا اقوياء، انتوا اشداء، انتوا تقدروا تعملوا كل حاجة. فيبقى القلب بتاع الاب مع مين؟ مع الضعيف. يبقى انت جبت الدعوة لايه؟ مش وياك، جبت الدعوة لايه؟ لضدكم. لان الله سبحانه وتعالى وضع في قلب الابوة والامومة من الرحمة على قدر ضعف الولي. صغير يبقى العطف وياه، لان هو ده اللي عايز رعاية وهو اللي عايز عناية. مريض يبقى القلب وياه، غائب وبعيد يبقى القلب. ولذلك لما قالوا لها من احب بنوك اليك، تحب مين؟ قالت الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى. يبقى اذن ونحن عصبة دي ضدهم ولا لهم؟ ضدهم. كان المنطق بقى نقول له ما دام عصبة يبقى قلبه يبقى مع اللي مش عصبة، اللي لسه صغير ده وعايز رعاية وعايز هم. طيب هم اولاد نبوة برضه اصدار، فالأليق بهم أن يصعدوا الشر أم يصعدون الخير؟ لازم يصعدوا الخير. قال إيه؟ ليوسف وأخوه أحب إلى الرب، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم إيه؟ وجه أبيكم. وبعدين قال إيه؟ اقتلوا أبي واحدة، ده عنفوان، اطرحوه أرضا يعني سيبوه في الأرض كده، ما تقتلوه يعني سيبوه. الله، يبقى عملي إيه؟ طب اطرحوه ارضا عرضة انه فيه ظل مش عارف ايه. قال لا، او الخوف في غيابة الجب. شوف بقى ينتقصوا بعض السيارة. طب دول عايزين تضروه، مالكم بتبحثوا ليه عن مجال؟ يبقى اذا ده تصعيد ايه؟ تصعيد للايه؟ للخير. فارسل معي بني اسرائيل. بنو اسرائيل لما راحوا واستقروا مع سيدنا يوسف كثرت اجناسهم، وبعد ذلك احنا لما نيجي نستقرئ التاريخ يقوم نجد ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ملوك مصر خص بعضهم باسم الفراعين فرعون، وخص بعضهم باسم ملك، يعني فيه فرعون فيه. فإذا ما نظرت إلى القديم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين طغوا في البلاد والصرف وفرعون فسمى ملك مصر ايه فرعون. وفي ايام سيدنا موسى برضه سماه ايه فرعون، لكن في ايام يوسف ما سماهش فرعون، سماه ايه؟ قال الملك ائتوني به، مش فرعون. لما جينا بقى واكتشفنا حجر شامبليون وحجر رشيد ومش عارف ايه، عرفنا ان الفتره اللي دخل فيها يوسف ما كانش الفراعنه هم اللي حاكمين مصر، كانوا جايب لكم هكسوس بتوع الرعاه. وهل سلمتها احد اليها؟ بقى في الاول يسميهم فراعين، وفي الاخر وفي الفتره بتاعت يوسف يسميهم ايه؟ ملوك فراعين، لانهم دول ملوك ايه؟ اللي جم اغاروا على ايه؟ على مصر. يبقى المهمة بتاعته إذا كان بنو إسرائيل ساعدوا الهكسوس الملوك وقعدوا خدم لهم ويعملوا لهم مصالحهم وهو إلى آخره، يقوم لما يجي الفراعنة يطلعوا الهكسوس يلتفتون بالشر إلى من؟ إلى من أعان الهكسوس، فوجهوا حملة الشر على مين؟ على من أعان الهكسوس اللي دخلوا. فابتدأ استذلالهم، لما استذلوهم اراد الله ان يخلطهم بواسطة مين؟ موسى. فقال لهم ارقل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية والسلام الى اخر. وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق على الا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. يبقى كأنه هو عايز يخلص بني إسرائيل ومسألة الألوهية بقى ورمضية إسرائيل اللي جاية كده من إيه؟ نفس كده من ورا. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. الله، إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت. إذا فهو يعتقد أن لله آيات تثبت صدق الرسول، بدليل ان حتى ان كنت من الصادقين في ان معك ايه؟ معك ايه؟ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. الله، التجربه دي كان لها سابق تجربه اخرى، انما هنا جابر القصه بمرادها من فرعون بمجرد ما قال كده قال له القى ايه؟ القى عصاه. لكن سابقها انه حينما خرج مع اهله من مدين رأى نارا، القصه اللي انتوا عارفينها اللي هي، وبعد ذلك قال لاهله امكثوا اني انست نارا، القصه كما تعرفونها. وبعد ذلك وجد خطابا يصنعه، قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كم قضية؟ إيه؟ طب لما ربنا يقول له وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب كان يقول إيه؟ بص كلمة هي دي ملهاش. طيب هو قال لك بتعمل بها إيه؟ يقول لك ما تلك بيمينك يا موسى، كان الاصول تقول عصا، طيب عصا انت قلت هي، يبقى زودتها ولا ما زودتهاش؟ وبعدين قال لك هو قال لك انت من بها ايه؟ يقول اتوكأ عليها ونزود واهش بها على ايه؟ يبقى جاوزت الخطاب قدر المطلوب، وكان من الواجب ان يعطي الجواب على قدر. يقول له لا انت مش واخد بالك، من يذهب في انس خطاب الله؟ لا ابونا من يسلمه حيقوم الكلام كده ولا يحلم عنه، ده عايز يطوله. فلما قال فيه عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم استدرك هيبة المخاطب. يبقى تفاوته على الخطاب حبه لأنسي بالله، لكنه لما أكثر قال لك أنا بقى تعديت يعني، قال له أنا مش هتكلم وليا فيها مقارب أخرى، يعني كان ممكن يقعد إيه يقعد إيه يقعد يقول حاجات كتير. لكن هنا بقى قال ألقها يا موسى، إذن فللعصا إلقاءان، إلقاء ساعة ذهب إلى فرعون وهذا هو المقصود، وإلقاء آخر كالدربة والتمرين على لقاء العلم. قال له ألقها يا موسى، يعني كأن يقول له أنت بتقول عصاي أتوكأ على عصا ولي فيها مآرب أخرى، هذا مدى علمك بها، إنما خذ علمي بها مني، ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي فأوجس في نفسه خيفة الآن، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أو آيات أخرى سنعيدها سيرتها الآن. كلمة ساعة مخاف دل على أن ما يحدث للعصا ليس من قبيل السحر، لان السحر لما يرفع عصا او حبله يراها ايه؟ يراها عصا او حبل، انما الغير يراها ايه؟ يراها حيه. ولذلك يقول الحق سحروا اعين الناس، مش حقيقه الشيء، حقيقه الشيء هي ايه؟ هي هي عصا، يعني عصا. لكن انت لما اوجس النفسيه فيه فيدل على انها ايه؟ ده انسالت حقيقه وبقت حيه. كان من الممكن ان تقول العصا وهي غصن يابس ان تورق فتخضر، تبقى معجزه ولا مش معجزه؟ ولكن الله نقلها نقلتين، نقلها من الجماديه وتعدى بها مرحله النباتيه الى مرحله الحيوانيه. قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين. ذلك قول فرعون حينما قال له موسى إني رسول رب العالمين، وإني رسول رب العالمين أثبتت قضيتين، القضية الأولى أن للعالمين ربا، القضية الثانية أن الرب لا بد أن يبلغ منهجه المراد من عباده إلى خلقه بواسطة رسول، فإني رسول من رب العالمين أفادت قضيتين. وبعد ذلك أراد أن يدلل على قضية هي قوله إني رسول، أما قضية رب العالمين فما أراد أن يتكلم فيها شيئا، مما يدل على أنها قضية واردة عقدية عند الجميع. وبعد ذلك أراد أن يدلل على صدقه في البلاغ عن الله فقال قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حينما سمع فرعون ما قاله موسى قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، أي في بلاغك عن الله، لكنه لم يتكلم على كلمة رب العالمين، إنما أراد فقط أن يدلل على أنه صادق في البلاغ عن رب العالمين. إن كنت جئت ببينة بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فما كان من موسى إلا أن ألقى عصا، فألقى عصا. قضية إلقاء العصا أخذت لقطات في القرآن الكريم، ظن بعض الجاهلين أن ذلك تكرار في الكلام في قصة واحدة، ولم يلحظوا أن جهة الإلقاء كانت منفكة. فهنا ثلاث إلقاءات للعصا: إلقاء التدريب حينما اصطفى الله موسى رسولا وأعلمه بذلك في طول سيناء، انني انا الله لا اله الا وانا اخترتك وبعد ذلك قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وتكلم عن فوائدها معه، قال الله ذلك مدى علمك بها يا موسى، ولكن لي معها شأن آخر، ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي كذا. إذن ففيه إلقاء من عصر، إلقاء التدريب على المهمة، حتى إذا ما باشرها أمام فرعون باشرها وهو على يقين أن العصا ستستجيب له فتنقلب حية بمجرد إلقائها. ولو أن الله قال له خبرا إذا ذهبت إلى فرعون فألقي العصا فتنقلب حية، ربما كان ذلك بدء تجربة تجعله يتشكك في الأمر، فأراد الله أن يدربه عليها تدريبا واقعيا ليعلم أن العصا ستستجيب له حين يلقيها فتنقلب حية. ذلك أول إلقاء. أما ثاني إلقاء فإنه ساعة جاء لفرعون للإعلام بمهمته أنه رسول رب العالمين وإعلامه بالبينة، والذي نحن بصدده الآن تلك القضية، وإلقاء آخر وهو إلقاء التحدي للسحرة. إذن فهناك ثلاث إلقاءات: إلقاء التجربة، التدريب في طور سيناء، وإلقاء الإعلان مع فرعون في هذه المسألة، وإلقاؤه حين حشر فرعون السحرة من البلاد ليقف موقف التحدي لموسى. وما دامت الجهات منفكة والإلقاءات لكل إلقاء موقع، فلا تقل أبدا أن ذلك تكرار، وإنما هو تأسيس، لأنه قضية لكل قضية زمانية تتطلبها وحدها، فلا تبني لقطة هنا عن لقطة هناك. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، مرة يقول كأنها جاء. برضو يجي المشككين في كلام الله من المستشرقين يقول لك مرة أقول ثعبان مبين، ومرة أقول إذا حية تسعى، ومرة أقول كأنها جاء. تقول له فيه فرق بين مختلفات تتناقض ومختلفات تتكامل، فهي ثعبان وهي حية وهي جامد، لأن الجمية الحية المرعبة في الشكل، والثعبان هو الطويل الخفيف الايه الحركة، والحية هي الكتلة المخيفة بشكلها كده مش متجمعة، متجمعة مش زي طويلة الثعبان. فكأنها تمثلت في كل مرة بمثال يرعب من يراها، كل مرة لها شكل، يبقى مرة ثعبان ومرة ايه جان ومرة ايه حية. أذلك بتعدد اللقطات في تعدد الإلقاءات، أن هي في الوقت نفسه تكون ثعبانا عندما يخيفه الثعبان، وتكون جانا عندما يخيفه الجان، وتكون حية عندما يخيفه الحية، لأن مش ضروري كل واحد يكون شاف الثعبان، واحد شاف الحية، واحد شاف الجان، مش ضروري واحد شاف دي فيخاف منها، واحد ما شافش الثاني ما يخافش منها. إذن فكل واحد، ولذلك تجد أن إشاعة الإبهام هو عين البيان للمبهم. لما يجي حاجة يبهمها كده يبقى بده يبينها بيان أوضح. إزاي؟ لماذا أبهم الله أمر الموت فجعله لا في سن، لا يحكمه سن ولا يحكمه سبب ولا يحكمه زمان؟ ليه؟ ده إبهام، إبهام ليه؟ لعمره، إبهام ليه؟ لزمانه، إبهام لسببه، ليجعله بيانا شائعا تستقبله بأي سبب في أي زمان بأي مكان، يبقى ده إشاعة. فكذلك الإبهام هنا يأتي علشان يدين الصور المتكاملة. ولذلك قال بعض المستشرقين إن القرآن فيه أشياء المسلمون يستقبلونه بالرهبة بالانبهار، ما يحركوش عقولهم عشان يشوفوا المتناقضات فيه، لكن غير المسلم إن قرأ القرآن يبين فيه إيه حاجات مختلفة كتير. طب زي ايه يا سيدي؟ المثل لا انتم تعلمون بقضايا، هم بالنص انتم تعلمون بقضايا اللغة ان التشبيه انما يأتي لتلحق مجهولا بمعلوم. تقول لك انت تعرف فلان يقول لك لا والله ما اعرفوش. تقول له شكل فلان، فلان انت فلان، في الطول في العرض في الشكل. الله، اذا انت الحق ايه؟ مجهول بمعلوم لتوضحه. انما ان تلحق مجهولا بمجهول ما يديك صوره. حينما تكلم الله عن شجره الزقوم، انها شجره تخرج في اصل الجحيم، شجره وتخرج وتخرج في ايه؟ في اصل شجره وفي الجحيم، شيء متناقضات يعني ما يملك الا اله. لان الشجره دي عايزه خضره وعايزه ري وعايزه مائيه وعايزه الجحيم، عايزه مساله مش، انها شجره تخرج في اصل الجحيم، طلعها كانه رؤوس الشياطين. فقالوا الشيطان غير معلوم الصوره للبشر، وشجره الزقوم غير معلومه لانها حتيجه الاثر والكفر، فكيف يشبه الله مجهولا بمجهول؟ يبقى دليل على انكم تتخذوا القران كده انبهار ما تبحثوش فيه، انما تعال التشبيه الاصل فيه ان يلحق ايه؟ مجهولا ليعلم. لكن شجره الزقوم ما نعرفهاش، ورؤوس الشياطين ما شفناهاش، يبقى اذا الله الحق مجهولا بمجهول. نقول له جاء القرآن على لغة العرب، والعرب تخيلت أشياء رأت فيها البشاعة والقبح، بدليل إنه يقول ومسنونة زرق كأنياب أغوال، والغول ده مش موجود، إنما هم تخيلوا الغول المخيف ده وله ناب وله مش عارف إيه وبتاع وحاجات دي. يبقى إذا التشبيه قد يكون للأمر المتخيل في أذهان الناس. طب ليه ما جابهاش بصوره معلومه؟ ليه يجيب رؤوس الشياطين وتبقى شيء مجهول بمجهول كده؟ قال لك لا، ده بده يشيع البيان. يشيع البيان يعني ايه؟ يعني يعمم الفائده ويرببها. ليه؟ ام قال لك لان الاخافه تتطلب مخيفا، والمخيف يختلف باختلاف الرائين، فقد يوجد شيء يخيفك ولكنه لا يخيف غيرك، وشيء تستقبحه أنت ولكن غيرك لا يستقبح. ولذلك ضربنا مثل فقلنا لو أننا أحضرنا رسامين كاريكاتور في العالم وقلنا لهم ارسموا لنا صورة الشيطان، تخيلوا الشيطان كده وإيه، أيتفقون على رسم فيه؟ كل واحد هيرسم بس بيرسمها ليه؟ من وحي ايه؟ من وحي ما يخيفه هو. فقال الله في صورة شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ليتوهم كل سامع ما يخيفه من صورة الشيطان. فيبقى الفايدة، لكنه لو قالها بصورة واحدة لأخاف قوما ولن يخف الآخرين. اذا ثعبان جال حي كلها صور لشيء ايه؟ شيء واحد. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. كلمه فاذا هي اذا فجائيه، يعني ما فيش لحظه على طول، بمجرد القاء بقت ايه؟ بقت ثعبان. فائده التدريب على القضيه في طور سيناء ان يتاكد موسى أنه بمجرد إلقاء العصا ستنقلب حية حين لا توجد ضرورة الآن إليها، لأنه ما فيش لا فرعون ولا أمام ولا حد ولا صحراء ولا أي حاجة. يبقى المسألة دي إقناع مين؟ إقناع موسى. وأيضا لتحدث الصورة المفزعة في أنه يخاف منها، معنى يخاف أنها صارت ثعبانا وحية حقيقية، ولو كانت من نوع السحر لظلت عصا في عين الساحر وما يخافش منها ولا اي حاجه. اذا خوفه منها دليل على ايه؟ على ان انقلاب حقيقه مش تخيل، وهذا هو مخالفه المعجزه لمين؟ السحر. وهذا هو الذي سيجعل السحره يعملوا ايه؟ يخرون ساجدين، لانهم يقولوا ايه يا اخوان الحكايه دي مش بتاعتنا احنا، لا ده بتاع رب بقى، لا لا احنا عندنا. فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، بين واضح ملامح المخيفة ما تخفاش على أحد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. دي الآية أخرى. نزع يده، كلمة نزع قلنا إخراج بعسر، يعني شيء بيقاومك كده وانت بتقيد شده، الشيء اللي يجي سهل كده ما يقولش نزع وخلعته وخلاص، إنما نزع تدل إيه؟ النزع يدل على أن شيء إيه؟ ولذلك لما جينا نتكلم قل اللهم إيه؟ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لأن نزع الملك دي مش عملية صعبة، لأن صاحب الملك عايز يعمل إيه؟ مثال بشتيه، نقول لا إحنا ننزعه غصب عنه كده. كذلك نزع يده. طب نزع يده من ماذا؟ تدل على إن إيده لها وضع، وبعدين نزع إيده خرجها، وخرجها بإيه؟ بشدة، كأنها كانت في مكان حريص عليها. مرة يقول إيه؟ أدخل يدك في إيه؟ في جيبك تخرج، أدخل وتخرج، واضحة دي. إنما نزع يده ما قالش دخلها وانزعها. إذن ففيه لقطة بينة الإدخال ولقطة بينة النسخ، عمليتين. وبعدين قال في آية ثانية واضمم إيه؟ يدك إلى إيه؟ إلى جناحك. يبقى الجيب إحنا عارفين إن هو مكان دخول الصيد من الرأس، من رأس برأس الإنسان، لا يعني حتى دي. وإحنا نسمي الجيب دلوقتي مطلق شيء نعمله وعاء لما نحب، مش نسميه كده؟ أم قال لك لأن الأصل كان إيه؟ كل واحد يجي يحط حاجة ما يحطهاش هنا كده، يفتح ويعمل له جيب جوه يعني. يبقى أمامه وتحت إيده. وبعدين اتعملت الجيوب فسميت الجيوب جيوبا لهذا. طيب قال له ادخل يدك في ايه؟ في جيبك تخرج بيضاء، يبقى فيه اثقال وفيه اخراج. الثانيه نزع يبقى فيه اخراج بس. اضمم ايه يدك الى ايه؟ يبقى فيه ثلاث حالات عايزينها. ندخل الايد من الجيب ونضمها الى الجناح اللي هو ده كده. يبقى كام لقطه دلوقتي؟ ادخال. كل آية من دول جابت ايه؟ جابت لقطة من اللقطات. يبقى تكرار ولا لقطات متعددة؟ تكون كلها الصورة الايه؟ الصورة الكاملة. ما هو علشان نفهم هذا لازم نفهم ان القصص في القرآن مش مكرر. لا هو مكرر في الجملة، لكن كل تكرير له لقطة تأسيسية. ولكن لما يجيب الايه؟ يجيب القصه. زي ما انت تقول مثلا كان زمان فيه زعيم اسمه سعد زغلول وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، وبعدين تيجي في حته ثانيه واقفه ضد الخصوم تقول ايه افتكر سعد زغلول عمل كذا وعمل كذا، وتيجي حته ثانيه افتكر عمل المعارضه وافتكر سعد زغلول. الله، كل ما تجيب لنا لقطه من اللقطات تجيب لنا القصه. يبقى كل اللقطات فيها بتجمع الايه؟ بتجمع. لان احنا قلنا مثلا الصراع بين فرعون وبين موسى صراع، والصراع لا ينشأ إلا عن عداوة. وعلشان يحتدم الصراع لازم تكون في عداوة متبادلة، لأن لو واحد عدو والثاني مش عدو، اللي مش عدو ما عندوش لدى خصومة، يوم لما يعمل العدو في حاجة يعني ياخدها هجمة كده الله يسامحك، يوم دوك يخلص تنفضل كده. من إيه اللي بيخلي العداوة تستعر؟ إن العداوة تكون متبادلة، ده عدو وده ايه؟ وده عدو. طيب صراع بين فرعون وبين موسى، عايز عداوة من هنا وعداوة من هنا. تيجي لقطة في القرآن تثبت لنا العداوة من فرعون لموسى، ولقطة أخرى تثبت العداوة من موسى لفرعون. خلاص كده؟ فالتقطه عدو لي وعدو له. تبقى العداوة ثبتت من مين الآن؟ عدو لي وعدو. يبقى العداوة ثبتت من فرعون لمين؟ لموسى. فالتقطه آل فرعون ليكون أي موسى لهم إيه؟ عدو. تبقى العداوة جاء من ناحية مين؟ من ناحية موسى. يبقى اللقطتين تكمل بعض ولا مكررين؟ أبدا، دي بتكمل بعض عشان تديني الصورة الإيه؟ الصورة الكاملة. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طب ويعني هو البياض ده يعني ايه الإعجاز؟ لا، قال لازم تعرف ان موسى كان ادم يعني اصمر لونه اصمر, فالبياض في ايده يبقى ايه, إيه؟ مخالف لبنيه جسمه. طب وبيضاء للناظرين يعني ايه؟ ام قال لك مش هي بيضاء في ذاتها والناظرين ما يخرجش بالهم من ايه, ده بيضاء بحيث ان بتاعه الناس ما يشوفوها لازم ايه الضوء بتاعها واللي مش عارف يكذب او ذرهم الله. وبعدين يجي بقى يقول لك هي بيضاء للناظرين, طب ما هو في بياض بياتي في سمره انما عن برص ولا عن اي حاجه, ولذلك قال في ايه ثانيه من غير ايه من غير سوء. يبقى لقطه ثانيه جايه ولا مش لقطه ثانيه جايه؟ يبقى كل لقطه جايه ايه جاي علشان تؤكد بيضاء للناظرين علشان تدل على ان ضوءها ضوء لامع وضيء يلفت نظر الناس الى مش نظر واحد او اثنين او الناظرين جميعا يلتفتوا له, لا يكون ذلك الا اذا كان لها ايه لا بريق ولمعان وسطوع. والثانية لا مش عن سوء لان فيه بياض في السمرة وانما يكون عن ايه. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون, احنا قلنا الملأ هم القوم الذين يتصدرون المجالس ويملؤونها هكذا, او الذين يملؤون العيون ايه هيئة والقلوب مهابة يعني كده مش مجرد ناس. قال الملأ هم المقربين من مين بقى؟ من فرعون. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. أكن هم عندهم فكرة عن السحر وعلم عن السحر. هنا آية لما جاءت قالت لساحر عليم في سورة الشعراء أن القول لم يكن من الملأ وإنما كان من مين؟ من فرعون. قال للملأ إن هذا لساحر. يبقى آية جابت إيه؟ ان القول من الملأ, والآية الثانية جابت ان القول من مين؟ من فرعون. هل هذا تتناقض؟ يقول له لا. ولماذا لا يكون من الجائز ان يقول قال وقال؟ الا تتوارد الخواطر في امر معلوم على متفق عليه؟ ده حصل في القرآن. اما القرآن نزل في آية خلق الانسان ومضغة وعلقة ولنا اخو, الكاتب نفسه قال ايه؟ أن فتبارك الله أحسن الخالقين. قال لي اكتبها فقد نزلت. الله إذا كان في توارث خواطر الحالة المهيجة في جزء هنا وهنا. طب الذي جاء بها عند الملأ لماذا تمنعه أن يجيء بها عند فرعون يكون آله آله؟ أو لماذا لا يكون فرعون قد قالها؟ وعلى عدد الأتباع والأزناب إذا قال شيئا كرره مين؟ كرره القوم. يبقى فيش تناقض ولا ما فيش؟ نعم. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر. ومش بس ساحر, وساحر ايه عليه مبالغه فيه, يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون؟ نكبه جال لفرعون اللي بيدعي الالوهيه, ونكبه جال اللي حواليه لموافقينه على هذه المساله, فكيف يواجهها حتى يظل في هيئته وهيبته؟ قال لا ده ساحر عشان يصرف مين؟ عشان يصرف الناس اللي شافوا الحكايه دي عن الايمان والاقتناع به وبانها ايه وبانه رسول رب العالمين وذاته, وبعد ذلك اهاج وطنيته, اهاج انتماءهم الى مكانه, يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره. انا قلت لكم على الحكايه هو ساحر وعايز يطلعكم من الارض. ساعه ما يقول هو ساحر وعايز يطلعكم من الارض شوف يعمل ايه بقى؟ بيهج مين؟ بيهجم القوم اللي مكانهم هو مخليهم يؤمنوا بانه ايه؟ بانه اله. فالمساله هتنهد في لحظه. فقال لا ده ساحر ولهم الف بالسحر, بدليل انه هيقول ابعت في المدائن ايه؟ حاشرين بكل سحر عليهم. طيب يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون؟ كلمه ماذا تامرون تدل على ان القائل للعباره ادنى من المقول له العباره. اقل تامر بايه يعني؟ يبقى هو صاحب الامر عليه, او ان يكون يبقى الكلام ده فماذا تامرون يدل على ان من اللي قال يبقى الملأ، لأن اللي يأمر بمسائل زي دي مين؟ فرعون. طيب، أو أن يكون ذلك من كلام من فرعون تطييبا لقلب من حوله أنه لا يقطع أمرا إلا بالمشورة. يا سيدي ده انت إله، هتشاور إيه؟ هتشاور مألوف؟ يبقى أول المسألة أنك خبت في إيه إن كنت قلتها، بماذا تأمرون أخيرا منك؟ لأن أنت عايز استعانة بمين؟ برأيه. طب إله وعايز يستعين برأي المألوف، أدي أول إيه؟ أدي أول إيه؟ قالوا أرجه وأخاه. أرجه يعني أخر الحكاية شوية من الإرجاء وهو الإيه؟ التأخير. وآخرون مرجون لإيه؟ يعني مؤخرين الحكم عليهم، لما أصحاب الأعراف أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وجماعة مستنيين إيه؟ مؤخرين لرأي الله جل وعلا، من تفاوت حسناتهم وإيه؟ وقول الله ترجي من تشاء تؤخر من تشاء. أرجه وأخاه، إيه يعني أرجه وأخاه؟ إلا المسألة أخطر من أن يتصرف فيها تصرف سريع. ده المسألة عايزة نأخر الرأي فيه لحد من إيه؟ ما نجتمع ونشوف نجاب هذه المسألة فيه، لأن في مسألة يكون الحل فيها سريع، يعني تقول كذا، ودي المسائل اللي إيه؟ قالوا لا، قالوا المسألة مش هينة، لأن المسألة فيها نقد ألوهية، ومعنى نقد ألوهية يبقى دك السلطان للفرعون، فالمسألة ما نقولش إيه إيه ماذا تأمرون، يعني خذ الرأي منا الآن، لا، ده عايزة إيه؟ عايزة تمثل وعايزة بطء. وأول درجات البطء والتمهل أننا نأتي بالقوم اللي احنا اللي انت أو احنا قلنا عليهم أنه إيه؟ أنه ساحر. ساحر عندنا سحرة، نواجه الساحرة بمين؟ قبول فرعون لهذه المشورة عزم لألوهيته، لأنه إله استعان بمألوه هم السحرة، والسحرة أتبع له. يبقى أول حاجة إيه؟ انهدمت. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يدل على أن السحر كان منتشر ومنبث في إيه؟ في المدائن. يأتوك بكل ساحر عليم. برضو الجماعة المستشرقين يقعدوا يدعبسوا كده على حاجات عشان يشككونا في القرآن. قال لك طب يقرأ عندك في سورة الشعراء يأتوك بكل سحار عليم. هم قال هنا بكل ايه؟ ساحر، ووصفوه بأنه عليم بالسحر. ديك قالوا ايه؟ سحار، فأفادت المبالغة من جهتين، لأن ساحر غير سحار. بالله لو أن إنسانا وجد الباب بتاعه مخلع شوية كده، فجاب هو أذون وجاب حتة خشب وقعد يعدل فيها كده ويمصمر، أيقال له نجار أم ناجر؟ ناجر بس. إنما نجار يعني شغلته. يبقى ساحر يعني بالسحر، خلاص كده. إنما سحار يبقى إيه؟ يبقى شغلته كده. فدي مبالغة، المبالغات دائما تأتي لضخامة الحدث أو تأتي لتكرر الحدث، مش المبالغة بس. نقول تقول فلان آكل، كلنا نوصف بهذا الوصف، فلان إيه؟ آكل. طب وفلان أكول، ولا فلان أكال؟ تبقى دي مبالغة في إنه مش زي، يعني مش زي العادة، مش بياكل كده. طيب، لأن أكله كتير في كميته، يعني الناس بتاكل كتير وهو ياكل أربعة، الناس تكتفي بربع فرخة هو ياكل فرختين ثلاثة، يبقى الحدث نفسه إيه؟ ضخم منه. أو هو بياكل عادي زي الناس برضه الريح، بس بدل ما بياكل ثلاث مرات في اليوم بياكل خمسة ستة سبعة، يبقى مرة يكون إيه؟ المبالغة إما في ضخامة الحدث وإما في تكرار الحدث. فسحار يعني معناها إيه؟ سحر قوي قوي، أو يسحر في كل حالة، إما في التكرار وإما في إيه؟ في الضخامة. هنا بقى دي بكل ساحر، وفي الشعر يقول بإيه؟ سحار. طيب الذي قيل الأولى ولا الثانية؟ طب قال لك ما تشوف القائد، شوف اللي قال دي مين دي؟ ده قال هو قال قال واحده أرجع عشان نجيب كل ساحر عليهم ولا قال كل سحار عليهم ولا قالوا؟ طب الكل ما دام قالوا وكفر ولا لا؟ طب واحد من هنا قال ها نجيب له ساحر عليهم، واحد قال لا نجيب سحار عليهم. فإذا ما دام القائلين متعددين يبقى واحد يقول دي وواحد يقول دي، لما واحد مثلا يعمل حاجه يقول ايه بضربه على والثاني يقول هنا يقول لك لا يا اعمل ابوه احبسه، يبقى اذا القائل مش واحد. حتى تقول ان قال هذه فلم يقول هذه، تقول لا ده قالت ودي ايه، وانما ايه صخب الجمهور او صخب القائلين خلى واحد يقول دي وواحد ايه وواحد يقول دي. يبقى القران لما جاب يغطي كل اللقطات. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين. حاشرين يعني جامعين، بس حاشرين جامعين مش يقول لهم تعالوا، لا ده ايه يجيبوهم بالعافيه. ياتوك بكل ساحر عليم. ما قالش طبعا فارسلوا في المدائن حاشرين وجابوا الحاشرين السحرة، لان دي اشياء تفهم من الايه، مش عايز يطول المساله. فقال ايه بقى؟ وجاء السحرة فرعون على طول كده ساب الايه الهدهد لما قال له ايه انني ايه احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ ايه اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش ايه عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان ايه فصدهم عن السبيل فهم الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. وبعدين قال له ايه اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. الهدهد لسه ما امتثلش، قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. ساب الكتاب كلها، معناها ان الهدهد اطاع لامر سليمان واخذ الرساله وراى على بلقيس وادلها الرساله وبعدين جمعت الناس وقالت شوف الايجاز القراني بقى راح عامل ايه؟ ساب الحاجات اللي هتفهم من السياق ولا ايه ولا كراش منها. كذلك هنا ياتوك بكل سبب، ده لسه بيقولوا له ابعت سنة. يبقى هيبعت الحاشرين ويقول لهم على مطلوبه، ويذهب الحاشرون الى المدائن ويمين وينقبوا عن مين؟ عن السحر، وبعدين يجيبوهم يودوهم لفرعون. يبقى وجاء السحر، انما هو قال بمجرد الكلام قال وجاء السحرة ايه؟ فرعون. وهذا يدل على بطش الامر، يعني انه ساعة ما قال الكلمة دي بسرعة التفت لها السحر قدامه زي ما قال ايه؟ قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب ما كان يقول له طب هات لي. فلما رآه مستقرا عنده، مسألة مش عايزة كلام دي عايزة سرعة. يبقى دليل على بطش الايه؟ الاوامر، وان مجرد ما قالش عشان حطوا ديلهم في اسنانهم وراحوا بسرعة من غير ثواني وجابوا مش عارف ايه حتى ان السحر جاء على طول كده. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. برضو النقطة دي برضو الناس ولغوا فيه. أما في أخي في سورة ثانية قال أئن لنا لأجر بتاع بهمزة الاستفهام، وهنا من غير همزة الاستفهام، ودي آية قرآنية ودي آية قرآنية. فما الذي قالوا؟ إن كان قالوا الأولي تبقى الثانية ما جاتش، إن قالوا الثانية تبقى الأولى ما جاتش. خلاص كده انتهينا. برضو قلنا هم لما يجوا السحرة المحصورين من المدائن وبعد ذلك يجوا قدام فرعون، معقول ان واحد بس اللي هيتكلم ولا ده بيقول لك قالوا؟ قالوا يبقى ده قالوا ده قالوا ده قالوا ده قالوا ده. ومش معقول انهم لما قالوا كان فيه كلمة مطبوعة يقولوها، بل كل واحد من فعلم تعالى ادى به مطلوبه. فالذي يستفتهم من فرعون استفهام يقول له ائنا احنا لنا اجرا ان غلبنا، يستفهم. ان قال له لا يبقى خلاص معه. والشجاع قال له ان لنا لاجر، احنا عايزين اجر. يبقى قضيه خبريه، انما كده قضيه استفهاميه. وقضيه الاستفهام ما تحطينش وجه، لانه من الجاهل يقول له ائنا لنا لاجر، يقول له لا ما فيش اجر. حاضر يا سيدي خلاص. انما دول كانوا حكموا قالوا ايه؟ إن لنا لأجر، قضية خبرية مش عايزة نزاع. يبقى الشجعان فيهم قالوا إيه؟ إن لنا. واللي مش شبعان او قال اعملها استفهام علشان تخرج من الملام قال وإن لنا الأجر وده قال وده قال والقرآن غطى ديا وغطى دي. قال نعم وإنكم لمن المقربين. نعم حرف جواب تدل على تقرير ما كان بعد. يعني ايه شيل نعم وقول نعم يعني ايه جاءك زيد تقول نعم يبقى معنى نعم هنا ايه جاءني زيد. طيب هم بيقولوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. طب اذا كانت خبرا تحتاج لجواب يقول له ايضا تحتاج لجواب وان كانت استفهاما برضو تحتاج. فقوله نعم يعني معناها لكم اجر لكم لذلك عطف وانكم لمن المقربين. مش انتوا طالبين اجر بل تحاسبوا لكم اجر وتبقوا من المقربين عندنا. ده دليل على انه عمل اذا بيحلق لهم خالص دليل على انه محتاج لهم قوي. ايه الالوهيه التي خارت امام المألوف وعندي المألوف يقف وياه ويقول له لا ده انا هديك اجر واديك اكثر من اجر انك انت تبقى مقرب لمين؟ مش مقرب ليا. قال نعم يبقى نعم قائمه مقام جمله هي قلنا لكم اجر. وايه الثاني؟ وانكم لمن المقربين. قالوا كلمه لمن المقربين دي تدل على فساد الحكم تدل على فساد لان ما دام حاكم يبقى كل محكوم بالنسبه للحاكم سواء. انما ده مقرب الدايره الاولانيه وده الدايره الثانيه وده الثالثه الثالثه وده الرابعه وواحد يقول كله يهبش ما على قدر الدايره بتاعته. في واحد بقى يعني قريب من يبقى ده من المقربين افادت ان في فساد ايه وان الناس مصنفين عند الحاكم. وما دام الناس مصنفوا عند الحاكم انتهت المساله وكان الايه وكان الفساد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلسوا يستمعون اليه قال سوى بين الناس جميعا في نظره حتى يظن كل انسان انه اولى بنظر رسول الله. علشان ما فيش واحد يجي يقول انت شايف النبي كان بيبص لي ازاي ومش عارف ايه. ولا يدري احد قرار مجلسه الا من شهد له الجميع بانه مقرب. نعم. قال نعم وانكم لمن المقربين. ما هي في ايات كده تروح تعمل ايحاء في الايه في النص. قال نعم وانكم لمن المقربين. قالوا اللي هم من السحرة بقى يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. اما ان تلقي يعني العصا بتاعتك واما ان نكون نحن الملقين. ما قالوش اما ان تلقي انت واكدوها زي ما اكدوها في ايه مثلا واما ان نكون نحن الضمير كده الملقين. اما ان تلقي معناه انهم بيقدموه. نقول دي معموله ليه دي يعني علشان ايه؟ هم قال لك لان الذي يريد ان يعقب هو ده اللي هيرتب عليه الحكم. واللي بده يعقب لازم يكون قوي الحجة يقول له قول اللي تقوله وبعدين تيجي الكلام عن التالي. فهم عايزين يقولوا هم يبقوا ايه المعقبين لكن عزتهم برضه عايزين هم يبقوا الاول. فيجيبوا العبارة بما يحمل الايه المعنيين اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. فعلم موسى انهم حريصون بتأكيد وضمير فصل وعلى انهم هم اللي يبدأوا. قال طب ده هي دي المصلحة ليا لانني سألقف ولا ألقف إلا سابق. يبقى لازم الأول يرمي هم. قال أي موسى عليه السلام ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. ده من ناحياتهم هم سحروا. ما إيه يعني سحروا أعين؟ فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. السحر هو إيه؟ قال لك لقص حيلة يأتي بأعجوبة تشبه المعجزة سحرة القانون. يعني زي احنا لما نقعد نشوف يجيبوا لنا الحواه اللي ويجيب السيف كده ويدخل البنت في الدولاب ولا هو مش عارف ايه ويمسك السيف ويقطع كده وبعدين نلاقي البنت سليمة. يبقى لطف ايه؟ لطف حيلة تأتي بإعجيبة يخلع عليها انها ايه؟ انها معجزة. وهي دي لطف حيلة. الذين قالوا هذا فهموا ان السنن الكونية ما تخرقش. لا، السنن الكونية تخرق. ما الاعجازات للنبوات تأتي ازاي؟ لازم السنة الكونية من الممكن ان تخرق. ليه؟ قال لك لان السنة الكونية ان ظلت على ما هي من خلق الله لها كأن الله قد باشر سلطانه في ملكه مرة واحدة، بانه خلق النواميس والسنن وقال لها بقى انت ايه؟ اعمل اللي تعمله. هو قاعد يتفرج يقول له لا، طلاقة القدرة، يخلق الناموس ويبطل الناموس. ومن هذا يتأتى الإعجاز. وإلا لو كانت المسألة نواميس ماشية بقى كده نقول لنا ربنا انعزل عن الكون. ما انعزلش عن الكون، بدليل اللي احنا قلنا ايام حكاية سيدنا إبراهيم لما ألقوه في الايه؟ في النار. طبعا النار من طبيعتها ايه؟ في الإحراق. دي ناموسها ولا لا؟ ناموسها. طيب كان من الممكن حين يريد ان ينجى ابراهيم ما كانش يقدر ما يمكنهمش من انهم يمسكوه؟ يبقى ان كان الانجاء هو المقصود لا ما يقدروش عليه. طيب يسكوه، وقدر الله اجل الحكايه لمرحله ثانيه، مسكوه علشان يلقوه في الايه؟ في النار. وخدوه والقوه في الايه؟ في النار. ما كانش ممكن ان سحابه تيجي كده بشويه ميه وتنطر تطفي النار عليه؟ يبقى اذا المساله مش مساله انجاء ابراهيم، ده المساله مساله خلق ناموس. عشان يقول لهم قدرتم على ابراهيم وادخلتم ابراهيم في النار، والنار نار مستعره ما فيش حاجه تطفيها، ولكن خالق ناموس النار قال قلنا يا نار كوني بردا.